من مات قد مات، من مات قد مات، ولكن زاد في شأني أني في الرحمن أحياني، وهبت نفسي لمولاي فأعطاني روح وريحان، روح وريحان، وجنة قطفها داني. من مات قد مات، ولكن زاد في شاني أني إذا مت في الرحمن أحياني، أني إذا مت في الرحمن أحياني. وهبت نفسي لمولاي فأعطاني روح وريحان وجنة قطفها داني، روح وريحان وجنة قطفها داني. إن كان ذا القبر للأموات موطنهم حويصلات الطيور الخضر أوطاني، حويصلات الطيور الخضر أوطاني. أو كانت الناس تهوى كل غانية فإن للحور أهواها وتهواني، فإن للحور أهواها وتهواني. لو أن حسن الغواني كلها اجتمعا لم يبلغ العوش من نعشار مجاني، لم يبلغ العوش من نعشار مجاني، من نعشار مجاني، من نعشار مجاني، من نعشار مجاني.